طبعا أتمنى أنه تكون الأمور لديكم كويسة، وأنا بصلي وقلت قبل دوت أقول كلمة برضك سريعا من تطرق إلى النقاط المختلفة من أمثلة على سبيل المثال اللي خليك مع الغطاس لحد إيه، خليك مع الكذاب لحد باب الدار، خليك مع المية تكذب الغطاس. يعني الواحد بيتكلم كتير، لكن في النهاية الشيء الواقع هو اللي بيحكم على كل فرد بقدراته وإمكانياته واللي يقدر يعمله واللي ما يقدرش يعمله. وقد يكون لديه مهارات ولكن قد يكون هناك عقبات. فإذا نستمع للكلام، الكلام الكثير اللي بتقلينا أيا كان هذا، أيا كانت تلك الجهة، إلا طبعا الجهات الموثوق منها 100% يعني، زي الأطباء زي الأساتذة زي العلماء الأشياء المعترف. لكن أي شيء يجي على سبيل المثال المبايف، الواحد هنا وقت يعني يتوخى الحرص والحذر، أي شيء يسمعه من أي إنسان آخر، وإن حلف وإن قال إحنا ما نعرفش، وعسى أن يعني تأذي قوم بجهالة. يعني يجي واحد يقول خبر وخبر غير صحيح، فما أكثر الإشاعات وما أكثر الكلام اللي بيتقال وما أكثر الأشياء اللي بنستمع إليها. ولكن في النهاية حكم عقله، حكم خبراته برضه، حكم يعني استفتي قلبك ولو أفتوه في أشياء، في أمور كثيرة جدا. والالتزام شيء ضروري جدا برضه، الالتزام بكل الأشياء تلك. الواحد يعني ذات الثقة من دين ومن علم، في العلم اللي احنا درسناه يعني في المدارس ولا الجامعات ولا الواحد بيجده من جهات موثوقة. ونقول ربنا يحفظنا جميعا وينجينا ويدلنا على الخير ويكرم علينا كل سوء، وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم. امور كثيرة جدا بهذا الشكل، الانسان ما يعرفش الخير فين والصح فين، ولكن يلتزم بالامور بالثوابت اللي عنده، يبتعد من كل هذه الأشياء اللي فيها مغامرات وفيها قد يكون من المخاطر، قد يكون مخاطر يعني في ساعتها أو فيما بعد، أشياء يعني يتضرر بها بسرعة وأشياء اللي قد تعد له بعد كده وهو مش دريان، لأن كل شيء طبعا مسجل بالنسبة للإنسان، وبالذات كمان في عصرنا ده اللي احنا عايشينه أهو، الأشياء أصبحت زي ما انتم شايفين بهذه السجلات الإلكترونية اللي ممكن. ونقول اللهم نور لنا أبصارنا وبصيرتنا وألف بين قلوبنا واجمعنا على خير، وخذ بأيدينا لما تحب وترضاه، واسعدنا في الدارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.